50 languages. 13. تريليكا. الأنشطة والأعمال. بيكلوس روشيس. ماذا تعمل مارتا؟ كافيك مارتا. هي تشتغل في المكتب. يي ديربا بيره. إنها تشتغل على الحاسوب. يي ديربا بريا كمبيوترو. أين مارتا؟ كورير مارتا. في السينما. كينا. إنها تشاهد فيلماً. يي جوري فيلما. ماذا يعمل بيتر؟ كافيك بيترز. إنه يدرس في الجامعة. يس ستوديويا أونيفرسيتاتا. هو يدرس لغات. يس ستوديويا كالباس. أين بيتر؟ كورير بيترز. في المقهى. كافينيا. إنه يشرب قهوة. يس جارة كافا. إلى أين تودون الذهاب؟ كوريا ميكس أيت. إلى الحفلة الموسيقية. إي كونسرتا. هم يحبون سماع الموسيقى. يي ميكستا كلوسيتس موزيكوس. إلى أين لا يرغبون الذهاب؟ كور يي نيميكستا ايت. إلى المرقص. إي ديسكوتيكا. هم لا يحبون الرقص. يي نيميكستا شوكتي.